الكتاب الرابع في القياس وحمل معلوم على ذي علم سواه في علته في الحكم هو القياس ومريد الشامل غير الصحيح زاد عند الحامل ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال الإمام قطعا وفي أمور الدين لا الخلقية وكل الأحكام ولا العادية ولا على المنسوخ لكن شملا قوم وقوم منعوه مسجلا فقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهر غير الجلي منعا والحنفي في الحد والتكفير وفي ترخص وفي التقدير وقيل في الأسباب والشرط وفي موانع وقيل حيث لم تفي ضرورة وقيل في العقلي وقيل في النفي أي الأصلي وقيل في الجزئي حاجيا إذا لم يرد النص على وفق لذا وقيل في أصل العبادة ومر حكم قياس اللغة الذي اشتهر وليس نصه على التعليل أمرا به والقول بالتفصيل في الترك دون الفعل غير مين وأطلق الأمر أبو الحسين أربعة أركانه الأصل محل حكم مشبه به وقيل بل دليله وقيل حكمه وفي الفرع قولان وثانيها نفي وليس شرطا اتفاق الناس في علة والأمر بالقياس في نوعه أو شخصه ومن زعم بشرط شيء منهما فهو وهم الثاني حكم الأصل رأي الناس شرط ثبوته بلا قياس قيل ولا الإجماع إلا إن بدا وكونه بالقطع ما تعبدا فيه ولا دليله الفرع جمل ولا به عن سنن القيس عدل وكونه شرعيا إذ ما استلحقا شرعي وكونه عليه اتفقا بينهما وقيل بين الأمة وقيل شرطه اختلاف ثم فإن يكن متفقا بينهما لكن لعلتين فاسمه انتمى مركب الأصل وإن لعلة يمنع خصم أن تحل أصله مركب الوصف ولم يقبلهما أهل الأصول وإذا ما سلما علته فأثبت الذي استدل وجودها أو سلم الوجود دل وإن يكون اختلفا في الأصل ثم إثبات حكم ثم علة يؤم المستدل فالأصح يقبل والاتفاق أنه معلل والنص من شرع على العلة ما نشرطه على الأصح فيهما الفرع شرطه تمام العلة من عينها أو جنسها قد حلت فإن بها يقطع فقطعي وإني ظنية فهو قياس الأدول وإن يكن عورض ذا بمقتضى خلاف حكمه لغى والمرتضى قبولها بمقتض نقيض نو ضد وأن يقبل ترجيح رأوا وأنه لا يجب الإيم إليه حال إقامة دليله عليه ولا يقوم خبر على خلاف فرع لنا وقاطع بلا خلاف والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد حكمهما فإن يخالف ففساد وببيان الاتحاد فليجب معترضا بالاختلاف المنتصب ولا يكون حكم الأصل آخرا وقيل إلا لدليل آخر وليس شرطا للشيوخ الجلة ثبوت حكمه بنص جملة وشرط نفي نص أو إجماع موافق للحكم ذو نزاع الرابع العلة عند أهل حق معرف وحكم الأصل بها وقال الحنفي يثابت بالنص والسيف يقول الباعت وهي المؤثر لذي اعتزال به وجعل الله للغزال وقد تجي دافعة أو رافعة أو ذات الأمرين بلا منازعة وصفا حقيقي ظاهرا منضبطا أو وصف عرف باضطراد شرطا كذا على الأصح وصفا لغوي أو حكم شرع لو حقيقيا نوي بسيطة أو ذات تركيب وفي ثالث الزيد عن الخمسين في وشرط للحاق بها أن تشتمل لحكمة تبعثه أن يمتثل وشاهدا تصلح للإناطة بها فمما قد نغى اشتراطه ما